السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أخوة الإيمان، نواصل الرحلة في بيان الحقائق حول شبهات المنكرين وشبهات الخصوم حول القرآن وحول النبي صلى الله عليه وسلم وحول السنة النبوية المطهرة. والقرآن أمرنا أن نبين الحقائق، نحن لا نهاجم ولا ندافع. لا نهاجم لأن القرآن علمنا الأدب مع الآخرين، ولا ندافع لأنه ليس للإسلام سوءة يدافع عنها، ولكننا نبين الحقائق بالحكمة والموعظة الحسنة. ومقصدنا في ذلك هداية هؤلاء المنكرين، وليس الغلبة، وليس التباهي، وليس التعالي. تصار الآن قضية خطيرة جدا، وهي قضية قديمة حديثة في الإعلام. قوم ينادون بالاكتفاء بالقرآن الكريم عن السنة، ويقولون القرآن تعهد الله بحفظه، في حين أن السنة ليس لها هذا التعهد، فيكفينا القرآن الكريم وننصرف عن السنة. قد تبدو هذه الدعوة لها وجاهة أو لها حكمة، والحقيقة يجب أن نبين أن هذا الأمر إنما هو هدم للقرآن الكريم. لماذا؟ اتباع السنة والأخذ بالسنة أمر قرآني، الذي أمرنا أن نتبع وأن نأخذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القرآن. إيه؟ القرآن نفسه. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن أول دليل أن اتباع السنة أمر قرآني. الأمر الثاني، الدليل الثاني، السنة مبينة للقرآن، شارحة للقرآن. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ما الذي نزل إليهم؟ القرآن الكريم. والنبي يبين الذكر الذي نزل إلينا وهو القرآن. إذن السنة بيان للقرآن الكريم. البيان له مستويات، له سبل. فالبيان قد يكون بالقول، كيف بين نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن؟ بالقول. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم بالشرك في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أن بعض الصحابة تخوف أنه يصدر منا من الظلم اليسير الذي يقع بين الناس، فيكون هذا طعنا في الإيمان. فطمأنهم أن المراد بالظلم هنا هو الشرك بالله. أيضا من ذلك، من الأمثلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الحساب اليسير بالعرض على الله يوم القيامة. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فالنبي هو الذي فسر ذلك. وكما أن البيان يكون بالقول، فإن البيان لآيات القرآن يكون بالفعل. كيف؟ قال: في الصلاة، الله أمرنا بالصلاة، كيف نصلي؟ روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن هيئات الصلاة وما فيها من سجود وركوع والأذكار التي فيها هي من بيان من؟ من بيان السنة، من بيان سيدنا رسول الله للأمر القرآني. ثم بعد ذلك أيها الأجلاء، في الحج يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا. والقرآن في الأوامر العامة التي أتى بها: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، تأتي السنة كما وضحت لكم لتبين بيانا عمليا. إذن البيان للسنة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بالقول ويكون بإيه؟ بالفعل كما وضحت لكم. هل ممكن السنة تستقل بالتشريع؟ نعم ممكن، كما في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وتحريم سائر القربات في الرضاعة، هذا إنما من بيان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبوت حجية السنة بالقرآن، يعني السنة حجيتها إنما هي ثابتة ليس بآراء الناس ولا الفقهاء وإنما بالقرآن الكريم. ما الدليل على ذلك؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وهنا لطيفة لغوية بيانية، هناك فرق بين وأطيعوا الله والرسول، يبقى إذن طاعة الرسول هي في جنس طاعة الله، ما فيش أوامر جديدة، فيش مستقلة. لكن حين يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يبقى فيما يصدر من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، فأنتم مطالبون بطاعته. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم ويسلموا تسليما. فالذين يقولون القرآن فيه الكفاية ويستشهدون بقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، هذا التبيان على عمومه يحتاج إلى بيان وإلى تفصيل. ما فرطنا في الكتاب من شيء، نعم هذا حق، لكن هذا المذكور في القرآن يحتاج إلى نموذج تطبيقي البيان العملي، ويحتاج إلى تفصيل البيان بالقول، وهذا ما أمرنا القرآن الكريم أن نأخذه من سيدنا رسول الله في هذا الأمر العام. وما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه فانتهوا. فنحن نقول لهؤلاء الذين تعلو أصواتهم بين الحين والحين ويقول يعني نكتفي بالقرآن عن السنة، نقول لهم: إذا كنتم فعلا تريدون أن تتبعوا القرآن الكريم فالقرآن الكريم هو الذي أمرنا أن نتبع السنة النبوية المطهرة. هذا أمر واضح جلي وبنص الآيات. نأتي بعد ذلك إلى مسألة مما يثيرونها في هذه المسائل، وهي يقولون القرآن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان القرآن يتنزل في بداية تنزل القرآن أمر بكتابة القرآن وحده، فلماذا؟ لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة القرآن في بداية نزول القرآن وحده وألا تكتب السنة معه؟ يجيب العلماء الذين درسوا ومحصوا: دائما الدخلاء هم الذين يفسدون كل مجال، غير المتخصص يفسد إذا كان دخيلا على هذا العلم أو أي علم. يعني لا يقبل إن إنسان لم يتخصص في الطب ويمارس الطب عقلا. حتى في سواق التاكسي لو جاء واحد غير مدرب ومن هذه المهنة يفسد هذه المهنة. الدخلاء يفسدون كل شيء حتى في الأمور الحرفية. فالذين قالوا بذلك نقول لهم: هلا سألت أهل الذكر؟ حين تعرض على ذهنك فكرة، المنطق العقلي يقول إيه؟ لما يشكل عليك أمر تكله إلى إيه؟ عالمه. لو أنت عندك مشكلة صحية تروح لمين؟ للطبيب الدكتور. طب عندك مشكلة في المباني تروح لمين؟ وهكذا. والقرآن وجهنا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالحكمة في أمره صلى الله عليه وسلم بكتابة القرآن وحده ونهيه عن كتابة السنة في بداية نزول القرآن واحد: خشية التباس القرآن بالسنة. مش القرآن نازل ولم يتربى لدى الصحابة منهج؟ الصحابة لم يصبحوا صحابة بين غمضة عين وانتباهاتها، بين عشية وضحاها، لكن ما زالوا في حجر التربية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي وما ينطق عن كله بتوجيه مع الله من الله سبحانه وتعالى، فأمر الناس أن يعطي الأولوية والمقدمة والاهتمام للقرآن الكريم حتى يعلموا خصوصية هذا القرآن ويكون له هذه المنهجية وهذا الاستقلال، حتى لا تختلط السنة بالقرآن الكريم. ولكون القرآن هو المعجزة الكبرى الباقية التي يقوم عليه التحدي، فلا بد من تمييزه على غيره من الكلام. لازم القرآن وهو يكتب يأخذ إيه؟ درجة أعلى من السنة، وتكون له المقدمة من الاهتمام، لأن القرآن هو المتعبد بتلاوته. هل السنة يتعبد بتلاوتها؟ هل الحديث القدسي يتعبد بتلاوته؟ وذلك من أهم الفروق بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي، أن القرآن الكريم يتعبد بتلاوته. أيضا لأن العارفين بالكتابة كانوا في صدر الإسلام قليلين، الأمة العربية كانت يعني في نقل تراثها كانت تعتمد على إيه؟ الشفوية، على الحفظ، وكان الكتاب بهم قلة. فلما استقر الأمر أذن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة بأن يكتب الصحابة: اكتبوا عني فإني لا أقول إلا حق. وأذن النبي. إذن المنع كان لحكمة، ثم لما استقر الأمر أذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. الحديث الذي في هذه المسألة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج. يعني ميز القرآن هنا بأن الحفظ مع الكتابة، لكن السنة تحفظ عنها وتحدث عن رسول الله. ما أنت لا تحدث إلا إذا كان الحفظ. إذن تدوين القرآن سبق تدوين السنة، وأمر النبي بعد استقرار الأمر أن يكون هنالك تدوين للسنة النبوية المطهرة. الناس بعد كده حاولوا يكون منهم أشياء غير عقلية وغير علمية، فقالوا إيه؟ أن السنة النبوية يعني دي تصرف فيها الرواة، فهموا بإنكارها. هل تعلم أن إنكار السنة النبوية نبوءة نبوية تنبأ بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذلك نحن نناقشهم. يعني أنت وأنت تتحدث عن إنكار السنة النبوية وعدم الاحتجاج بها تستخدم أحاديث من السنة النبوية، فتنتقي، تأخذ الأحاديث التي تنصر رأيك والأحاديث التي ضد رأيك إيه؟ لا تأخذ بها. وهذا لا يقبل في المنهج العلمي. الذي يقبل أن تجمع، إذا أخذت بالسنة تأخذ بكل السنة في هذا الموضوع وتحلل وتصنف، هذا مقبول علميا. لكن الانتقاء ما ينصر وجهة نظرك وهواك تأخذ به والذي يتعارض مع وجهة نظرك لا تأخذ به، هذا غير علمي. ولذلك إنكار السنة نبوءة محمدية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يعني صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب، اللي هو إيه؟ ها؟ القرآن الكريم، ومثله معه، اللي هي إيه؟ السنة النبوية المطهرة. ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته. الهيئة دي تدل على أنه رجل مترف، لا اهتمام له بالعلم ولا اهتمام له بقضايا الأمة ولا هذا الأمر، صاحب هوى. ودايما الطرف يأخذ الناس للهوى، الطرف الزائد. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يحذر الأمم من الانغماس في الطرف الزائد، لأن ده يأخذ بهم إلى الفساد وإلى هلاك الأمة. وإذا أردنا أن نهلك قرية، يعني إيه أمرنا مطرفيها؟ أمرهم بالطاعة وبالعدل وبالإحسان، هنا كلام معلوم بالضرورة، مش ربنا أمرهم بالفسق ولا بالفساد، لا، الله أمرهم. أمرنا، ما المفهوم من أمر الله؟ إن الله يأمره إيه؟ القرآن يفسر أمر الله، إن الله يأمره بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ده اللي أمر به ربنا، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أمرنا، أدي أمرنا تفسير مطرفيها، ففسقوا فيها، يعني خرجوا عن أمر الله، لم يطيعوا أمر الله، فحق عليها القول إيه؟ فدمرناها تدمير. فهذه الهيئة التي يصفها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تفيد ماذا أيها الأحباب؟ تفيد أمرا مهما، الطرف وعدم، وليس من أهل العلم ولا الإتقان به ولا الأخذ بالسنة ولا تواضع أهل العلم. ده اللي هيئته كده، يقول المتكئ على الأريكة اللي شبعان مطرف. يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. كش دعوا بالسنة، القرآن يكفيكم. تنبأ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذين يقولون ذلك. بعد ذلك حين نأتي إلى هذه الأمور، نأتي أن بعضهم قال إن السنة تتعارض مع القرآن، وهذا لقلة العلم أو الوهم الذي كان عندهم، فقالوا إن السنة تتعارض إيه؟ مع القرآن الكريم. والجهل بأمور اللغة والجهل بحقائق القرآن الكريم هو الذي دفعهم إلى هذا التعارض. إنما السنة مبينة، والسنة شارحة، والسنة يعني موجود فيها هذه الأمور. لو جئنا في إنكار السنة، التشكيك في الصحابة وفي روايتهم للسنة، قالوا من أسباب إن احنا بننكر السنة يا جماعة هو إيه بقى؟ إن الصحابة يعني كان في تساهل في مسألة الرواية، وكتبت السنة دونت متأخرة، هي كانت موجودة في الصدور، الكلام على تدوينها متأخر. فنقول لهم: من الذي أعطى الثقة للصحابة؟ من الذي زكى الصحابة؟ إيه رأيك لو حد أنت عايز تطمئن ليه وزكاه رجل عالم؟ حتى في الأمور العلمية عندنا لما إنسان يذهب إلى بعثة علمية يقول له: خد حد من علماء التخصص المشهورين المشهود لهم عندك، اتنين يمضوا لك كده إنك أنت معتمد وإنك أنت تستحق وإنك كسب، فيمضوا لك ويكتبوا سطرين كده تقرير. فطبعا كل ما كان اللي يزكيك عالم له قدره وإنسان له قدره، كل التزكية دي ما تنال إيه؟ تنال قبولا لدى الجهة التي يعني أنت ذاهب إليها. طب ما رأيك أن الذي زكى الصحابة هو الله رب العالمين؟ هل بعد تزكية الله تزكية؟ هل بعد ثناء الله ومدحه مدح؟ تبدأ نلاقي فيه قال شوف تعديل الله للصحابة وإخباره عن طهارتهم وتزكيته لهم، وأن الصحابة كل وأن الصحابة كلهم عدول. يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فيه فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخر الآيات التي جاءت في تزكية الصحابة وفي وصفهم بأنهم عدول، وليس بعد تعديل الله لهم، وليس بعد تزكية الله لهم، وليس بعد ثناء الله لهم تزكية أو ثناء. دي أعلى درجة من التزكية، أن الذي زكاهم هو من؟ هو الله. فحين يكون الكلام لمؤمن وأنت مؤمن بالله وزكى الله إنسانا أو مجموعة، هل للمؤمن أن يتحدث بعد ذلك؟ لا، شأن المؤمن الصادق أن يقول في الخبر الوارد عن الله سمعنا وأطعنا، التصديق الكامل والسمع والطاعة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل سمعنا، ولا يجعلنا من أهل سمعنا وعصينا، نعوذ بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم زكاهم أيضا. شوف الناس اللي بتشكك في الصحابة، ربنا زكاهم، ورسول الله أيضا زكى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ثابت في الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم إلى آخره. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم خير القرون، وفي رواية خير الناس، ثم الذين يلونهم، ثم الذين إيه يلونهم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا. فين جبل أحد؟ لو واحد أنفق مثل الجبل ده، شوف الجبل قد إيه ضخمته، ذهبا ما أدرك مد أحدهم. أدي المد، أدي المد ده كده بالكفيك ده كده بسيط، يعني جبل ذهب ننفقه الواحد منا ما يسويش إيه الحافنة دي ولا المد ده من صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصيفة، مش مد كامل كمان. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعدون، ما توعد السماء ونوعد نحن. وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي إيه ما يوعدون. وانتوا عارفين بعد انتقال سيدنا رسول الله والوفاة حصلت الفتن الكبرى ونحو ذلك. وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي إيه ما يوعدون. كل هذه النصوص الثابتة بأرقى درجات الصحة وأعلى درجات الصحة في كتب السنة، كل هذه تزكي من؟ الصحابة رضي الله عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم حض الصحابة ومن بعدهم على أمانة التبليغ. لإيه؟ للسنة. فيقول صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة، النضرة في الوجه نور وبهاء، وطمأنينة وسكينة تظهر على الوجه. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها. فرب حامل فقه إلى من هو إيه؟ أفقه منه. وعن البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ. جاي رايح السرير ينام، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، بارك الله فيكم، ثم قل، انتبه، ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، بارك الله فيكم، انتبه، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال البراء: فرددتها على النبي، يعني قلتها إيه؟ سمعتها عليه عشان أعرف إن أنا قلتها صح، حفظتها صح. فلما بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت، خلي بالك، ورسولك، قال صلى الله عليه وسلم: لا، ونبيك. الله، يعني تغيير كلمة مكان كلمة، النبي صحح ذلك، مع ان مقتضى الظاهر انك تقول الرسول اعم من النبي صلى الله عليه وسلم. اذا كان فيه النبي يشير بذلك الى الدقة في نقل ايه؟ الحديث النبوي الشريف كما تلقيته عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. والصحابة كانوا حريصين على هذه الأمانة في نقلها. إذن خلي بالك، شبهة بقى أن الصحابة تصرفوا في السنة وإن ما كانش حافظين أو إلى آخره، لا، ده كلام يحتاج إلى مراجعة في ضوء العلم والأمانة العلمية. القرآن الكريم زكى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي زكى الصحابة، النبي كلف الصحابة ومن بعدهم بنقل إيه؟ السنة، بنقل السنة. الصحابة بعد ذلك اجتهدوا في نقل هذه السنة. إذن هذه فرية لا مكان لها في ضوء هذه البيانات وهذه العلوم وهذه الأمور. ينبغي أن يراجعوا أنفسهم هؤلاء الذين يتكلموا ولا دليل عندهم من العلم. أمال إيه اللي بيحصل؟ أشبه بهواجس، أشبه بوساوس، أشبه بأهواء تأتيهم، لكن يا فلان أنت تقول فكرة جاءتك في ذهنك، هل تملك الدليل العلمي عليها؟ لا يملك. إذن لا نستمع إلى هؤلاء، ولكن نستمع إلى قرآن ربنا وإلى سنة نبينا، ونكون من أهل سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وندعو الله أن يهديهم، وندعو الله أن يهديهم. وكما أقول لكم، هذا القرآن باق والسنة باقية، ورسول الله بعصمة الله له باق. أمال إيه الحدوتة؟ إيه المشكلة؟ ده فينا إحنا، إحنا نخشى ألا نقوم بواجب البيان فيذهب الله إيه؟ بنا ويأتي بقوم غيرنا، ثم لا يكونوا أمثالنا. لكن حفظ السنة ليه؟ وأكبر دليل كمان لحفظ السنة قال القرآن الكريم، ما هو الله تعهد بحفظ القرآن، وبالتبعية يحفظ كل ما تعلق بهذا إيه؟ الكتاب، يحفظ السنة المبينة للقرآن، ويحفظ لغة القرآن. يعني من التحدي العالمي الموجود لكل أرباب اللغة ولكل العلماء ولكل أصحاب اللغات كلها، آتوني بلغة على سطح الكرة الأرضية الآن لها هذا الخلود. ها؟ مرة تانية بصوت عظيم جدا، أنا عايز حد يأتيني بلغة على سطح الكوكب الأرضي لها هذا الخلود من أكثر من 14 قرنا إيه من الزمان. ربنا حفظ السنة لأنها متعلقة بالقرآن وشارحة له ومبينة له ومفصلة له، ويحفظ لغة إيه القرآن التي به، ويحفظ القرآن بدون لغته. طيب الخلود ده مقابل اللغة الإنجليزية، لغة الحضارة والهيمنة، مش كده برضو الوقت اللغة الأولى في العالم عمرها كان أكثر من 300 سنة بقليل. التغير اللي فيها سريع جدا، حتى إن مجلة نيوزويك الأمريكية التي كانت تصدر منها نسخة عربية، كتب علماء اللغة الإنجليزية، كتب علماء اللغة الإنجليزية بحث فيها، أهل هذه اللغة هم الذين قالوا، علماء هذه اللغة الإنجليزية هم الذين قالوا ذلك. ويمكن أن ترجع على الإنترنت لهذه البحوث، وكنت قد ألقيت محاضرة بهذا الشأن. قالوا إيه؟ نخشى من سرعة التغير في هذه اللغة، هل نحن أمام لغة جديدة من خلال الزمان ومن خلال المكان؟ المكان اللغة الإنجليزية في إنجلترا، في فوارق بينها وبين إنجليزية أمريكا، في فوارق بينها وبين أستراليا، أفريقيا، آسيا إلى آخره، وتسجل هذه الفروق في كتب. سرعة التغير الرأسي عبر الزمن، روايات شكسبير لا يستطيع الإنجليزي المعاصر أن يفهم، فأعادوا صياغة روايات شكسبير حتى يستطيع الإنجليزي المعاصر أن يفهم، وقروا روايات شكسبير مكتوبة بأولد إنجليش، لغة قديمة، احنا عايزين مودرن إنجليش. لكن أنت الآن مش 300 سنة، لا، أكثر من 1400 سنة وتقرأ والعصري إن الإنسان لفي خسر، تقرأ إنما الأعمال بالنيات. ما هذا الوضوح؟ ده أنا أزعم أن الذين يحاولون تحت عنوان شرح الحديث أو شرح القرآن أو تفسير القرآن لغتهم ليست بهذا الوضوح، ليست بهذا الوضوح الذي تنطق به الآية وينطق به سيدنا رسول الله. القرآن تعهد الله بحفظه وبالتبعية، فالسنة المبينة للقرآن محفوظة، واللغة التي نزل بها القرآن إيه محفوظة، والواقع يشهد. ماذا يقول هؤلاء؟ وما يعقلها إلا العالمون، وما يذكروا إلا أولو الألباب، فاعتبروا يا أولي الأبصار. بعد ذلك ينبغي أن ننظر إلى حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وتضحياتهم. من الخطأ أن يقيس الإنسان يعني حال الصحابة بحالنا، لا، احنا ضعفاء. احنا حين تقول السنة الآن عند البعض نسأل الله السلامة، يعني ليس أمرا مهما، يعني ممكن مش فرض، مش ملزم به. لكن كانت عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة معه كان هنالك سعي. أديك أمثلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يناجي الوحي ويتلقى القرآن لا يأكل السوم ولا يأكل البصل، فجاء صحابي من حبه لسيدنا رسول الله حرم على نفسه الثوم والبصل، فالصحابة بلغوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنا يعني أناجي من لا تناجي، أنا لم أحرم أكل الثوم ولا البصل. شوف الصحابي قال له لا، مش القضية قضية تحريم يا رسول الله، وأنا لا آكل شيئا لا يأكله رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدام أنت ما بتاكلوش أنا مش أكله، صرف النظر على أنه حلال أو حرام. شوف قد إيه كان حرصهم على التأسي بحبيبنا بنبينا الهادي صلى الله عليه وسلم. القرب من الله والعظمة في هذا لا تتأتى من فراغ، إنما كان وراءها أمور. من أهم هذا تعلق الصحابة، لذلك كانوا يضحون بأنفسهم وبأموالهم من أجل من؟ ألا وإحنا ننسى صهيب الرومي لما جاء للهجرة وكان يتمنى أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر، لكن شاءت مشيئة الله إن هم يسبقوه. بعدها بثلاثة أيام جاء، وعلى مشارف مكة كان عنده أموال بعد ما فك أسره من الروم، وجاء يهاجر، فأمسك به الرقباء على مشارف مكة على حدود مكة، قالوا له لن ندعك تفلت بمالك وتذهب إلى صاحبيك سيدنا محمد وسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والله لو عايز تروح لهم تخلى عن كل ثروتك كل مالك، ولم يتردد، تخلى عن كل ثروته. بطبيعة الحال ليس سهلا على أي إنسان منا أن يتخلى عن كل ثروته، القصر بتاعك والفيلا والسيارة وممتلكاتك في البنك وممتلكاتك في المصنع وممتلكاتك كذا وأنت من الأثرياء، ليس سهلا أن بكلمة كذا تتخلى عن كل ذلك. الكلام ليس بسهولة السماعة تنفيذه، تخلى عن كل ذلك ولم يتردد وصار. وكان من وصفه أنه صار حوالي 500 كيلو في الجبال، وفي كلمة كده طيبة ترد في كتب التراث في وصفه أنه يقول كان كلما أضناني الجهد وأتعبتني المشقة خلاص مش قادر مش قادر استفزني الشوق إلى رسول الله. إيه ما هذا الحب؟ وبعدين يذهب إلى مشارف قباء حيث أول مسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقول صاحبك صهيب على مشارف قباء الآن وقد ضحى بكل شيء، فإن أتى فأبلغه أن الله قد رضي عنه وأسمعه قرآنا نزل في حقه. فسيدنا ما إن ارتفع الوحي إلا وينظر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأفق فيرى صهيبا فيرفع كلتا يديه لأن الوحي أمره، فإن أقبل ورأيته فهش وبش له قابله بحفاوة وترحاب، وقال ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى. سيدنا صهيب يقول من أخبرك يا رسول الله؟ وما سبقني أحد إليك. قال أبشر يا صهيب فقد أنزل الله فيك قرآنا يتلى ورضي عنك. قال بشرني يا رسول الله فوالله لو كانت لي الدنيا وما فيها أنفقتها ابتغاء مرضات الله فهي سهلة ميسورة. قال أنزل الله فيك ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الصحابة كانوا يضحون بأنفسهم وبأموالهم، بأنفسهم سيدنا علي ومبيته في الحجرة إلى آخر ذلك. فهذه الشبهة تساهل الصحابة لا مكان لها أبدا عقلا وعلما وحقائق التاريخ والوارد غير ذلك أبدا. من الذي محص السنة؟ هؤلاء الذين تعلو أصواتهم بالطعن في السنة وبالطعن في الصحابة وبالطعن في كذا، من الذي محص السنة؟ علم الجرح والتعديل من الذي قام به؟ هل هؤلاء أم الذي قام بهم المسلمون وعلماء الحديث وصنفوا علمين كبيرين لهما مناهج وأصول، علم الحديث رواية وعلم الحديث إيه؟ دراية. وأدى هذا الاهتمام بالجرح والتعديل ووصف الراوي بما يقتضي، هل نقبل روايته أم لا نقبل روايته إلى آخر ذلك. هذا هو الحق الذي ينبغي أن نكون حريصين عليه وأن نعلمه. لا حق لهؤلاء ولا دليل مع هؤلاء إلا الهوى والهواجس. نسأل الله أن يسلمنا وأن يعفو عنا وأن يجعلنا في كفة الحق وأهله، وعلى خير نلتقي. والسلام عليكم ورحمة الله.